الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من المستهلكين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فلا نزال أيها الإخوة نتكلم عما يتعلق بأحكام الإمامة التي عرض لها الإمام المتجامع في كتابه الكافي وقد أخذنا جملة من ذلك ولا نزال أيضا واصل الحديث في تلك المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب الجماعة، قال فصل: وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه. هذا الأمر يتعلق بحديث جابر، في قصة جابر وجبار التي علقنا عليها طويلا في آخر دروس الأسبوع الماضي، وبينا ما يؤخذ منها من الأحكام والحكم والأسرار، وكيف كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، وكيف أنهم كانوا يتسابقون في خدمته وفي خدمة هذا الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه إمامهم وقائدهم ووجههم هو الذي أمرهم كان يستأذنهم أيضا في استخدام الماء وفي استعماله، وتبين ما في ذلك الحديث. هذا هو الذي يذكره المؤلف، يعني إذا تقدم الإنسان ليصلي مبتدئا الصلاة وحده فهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون بانتظار أحد كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه خلف جابر بن عبد الله ويتوضأ من الحوض الذي توضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي شربت منه الناقة، وأن جبارا كما سمعتم أيضا ذهب ليقضي حاجته فجاء فتوضأ، فجاء جابر فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه، ثم جاء جبار فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما جميعا فردهما فوقف خلفه، وهذا موقف الاثنين، هذا هو موقف الاثنين مع الإمام. هذا معنى كلام المؤلف إذا كان ينتظر أحدا. أيضا لو قدر أن إمام المسجد دخل ولم يحضر أحد من المصلين ودخل في الصلاة وحده، هو على أساس أنه ينتظر أن يدخل عليه غيره، فهذا يعتبر نوى الإمامة، فهذا مما ليس فيه خلاف. قال: وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه، من يصلي معه جاز أيضا نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم بالصلاة وحده، فجاء جابر وجبار رضي الله عنهما فصلى بهما. هذا كان الحديث، يعني ذكرته بطوله لأن المؤلف اختصر وعلقت عليه، فلا حاجة لأن نعيد الكلام فيه، لأنه إذا ستأتي أحاديث أخرى نحتاج أن نقف عندها ونبينها. قال: رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال: وإلا هل رواه مسلم؟ ما عندك؟ لا، حديث أخرجه مسلم في صحيح، وأنا ذكرت هل يوجد في بعض النسخ؟ ها؟ طيب، مسلم يقدم. قال: وإن لم يكن كذلك فعن أحمد رحمه الله لا يجزئه، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. قال: وعنه ما يدل على، يعني المراد لو أن إنسانا دخل المسجد أو حتى في بيت فتقدم ليصلي منفردا لم ينوي أن يؤم غيره، فجاء آخر فاقتدى به، فهل يعتبر ذلك أو لا؟ المسألة فيها خلاف، وكثير من العلماء يجيزون الاقتداء في هذا الموقف، ويضربون لذلك أمثلة فيما لو أن إنسانا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فهو كما هو معلوم ماموم، فجاء آخر فاقتدى به، فإنه أيضا يكون إماما لهم، وهذه مسألة يتكلم عنها العلماء. لو دخل مجموعة من الناس ووجدوا واحدا يصلي هل يقتدون به أو لا؟ قالوا يبقى على حاله، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم ويحول نيته، لأنه في هذا المقام لو ترك الصلاة وأخبرهم بأنه يصلي منفردا لكان قد أبطل صلاته، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. هناك كلام كثير في مثل هذه المسائل والجزئيات المؤلف يختار منها. قال وعنه رحمه الله ما يدل على إجزاء لأنه يصح في النفل والفرض في معناه، لأنه صح في النفل كما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام من الليل فتوضأ من قربة، ثم جاء عبد الله بن عباس وكان صغيرا فتوضأ فاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأداره حتى قاموا عن يمينه، وفي حديث عبد الله بن مسعود أيضا أنه صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم، يعني هنا أحرم منفردا لكن بعد أن دخل في الصلاة وجدت جماعة، وتعلمون صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة، إذن فرق كبير بين من يصلي منفردا وبين من يصلي أيضا في جماعة. ومن يصلي منفردا لكونه لم يجد أحدا أو كان في سفر فهذا معذور، أما من يصلي منفردا ويترك الجماعة فهذا آثم لأنه ترك الواجب. فإذا ما دخل إنسان في الصلاة منفردا ثم وجدت جماعة فماذا يفعل؟ أيقطع صلاته ويدخل معهم؟ والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل من الأعمال وعبادة وطاعة لله تعالى، فهل يدخل في عموم الآية وفي النهي أو أنه أيضا ينضم إليهم وهو في صلاته؟ وهذا يحتاج إلى أن تتحول نيته، وتعلمون مما توسع فيه في تحويل النية الحج، فإن الحج قد يحرم الإنسان به صغيرة، يعني يحج نفلا ثم يبلغ وهو في عرفة أو قبل ذلك، يتحول حج إلى فرض. وكذلك من يكون مغمى عليه أو مجنون كل هؤلاء تتحول العبادة، وكذلك من يحرم أيضا بالحج يجعلها عمرة. أيضا الصلاة فيها مسائل كثيرة يتكلم فيها العلماء، وقد يوجد اختلاف بين المأموم والإمام في النية. سيأتي حديث أيضا معاذ بن جبل عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مقطوبة العشاء. وسيأتي التعليق على هذا الحديث طويلا إن شاء الله وماذا ورد فيه. قال الثانية أحرم منفردا فحضر الجماعة فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد رحمه الله أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، يعني يقطع الصلاة ثم يستأنف يبدأ الصلاة من جديد. وقال هذا ليس في شيء، لكن هذا يرد عليه قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وستتكلم أيضا عن هذا في قطع النافلة. إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة هل تقطعها أو تخففها؟ لأنه في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان إحداهما لا يجزئه لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، يعني هناك لا هو بين أمرين، إما أن يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة فهذا لا خلاف فيه في المذهب، يعني ليس فيه لا رواية واحدة عن الإمام أحمد. طريقة الأخرى أو الأمر الآخر أن يدخل معهم مباشرة وهو في صلاته، ولا تنسوا بأنه بدأ الصلاة منفردا وسيتحول الآن مأموما، كان في صلاة منفرد فأصبح في صلاة جماعة، فماذا يفعل في هذا؟ هنا ستتغير نيته، إذن سيحصل تغير وانتقال من نية إلى نية أخرى، فهل هذه ستؤثر عليه؟ فيه روايتان في المذهب عن الإمام أحمد. الرواية الأولى ذكرها المؤلف أن هذا لا يجوز لاختلاف النية، الثاني يجوز ذلك قياسا على من يجد إنسانا فيقتدي به، يكون يصلي منفردا فيجعله إماما أو يكون مأموما قام ليتم بعض الصلاة فالتحق به آخر فجعله إماما، والصورة التي ذكر المؤلف. قال رحمه الله والثانية يجزئه، لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما. ما معنى لما جاز أن يجعل نفسه إماما؟ لأنك كنت خلف الإمام وقد فاتك جزء من الصلاة نفرض ركعة، فبعد أن سلم الإمام قمت لتأتي بالركعة، فدخل شخص وأكثر فاقتدوا بك فجعلوك إماما، فهنا يجوز لك أن تحول نفسك من نية الماموم إلى الإمام فتصبح إماما. كنت ماموما في أول صلاتك وأصبحت إماما في آخرها. وهذا أيضا سيأتي في قصة أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مهم سيعرض له المؤلف بعد قليل. فإن أبا بكر أما الناس ثم تحول فأصبح ماموما وصار الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله: أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لأمور الصلاة. قد يظن بعضنا أن مسائل الصلاة سهلة، ولكنها مسائل دقيقة تحتاج إلى انتباه إلى يقظة. سترون الآن مسائل ربما تمر بكم ما طرقت ذهن أحدكم في من يفوته ماذا جزء من الصلاة، صلاة المغرب أو الصلاة الرباعية، أيكون أول الصلاة ما فات وآخرها؟ كلام العلماء في ذلك، المؤلف يعرض مذهب الحنابلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة، أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه. من لعذر من سبقه حدث، يعني الإنسان عرضة لأن يسبقه حدث، وربما يبدأ إماما ويأتي أحد المؤمنين فيؤم الناس، كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعنه بلول والمجوس عليه لعنة الله، فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس صلاة الصبح. إذن عبد الرحمن كان مأموما وأيضا أصبح إماما، وثبت أنه إذا صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحصل تحول في الصلاة، وهذا من التخفيف والتيسير في هذه الشريعة. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، سترون ما في هذا الإسلام من اليسر أيضا. قال: لما روى جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر. من هم قومهم؟ بنو سلمة. يعني كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلاة العشاء، يعني يصلي الفرض ثم ينتقل إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، أي صلاة العشاء، وفي بعض الروايات العشاء الآخرة اللي هي صلاة العشاء التي نعرفها التي ستأتي الآن، ثم فيصلي هي له تطوع. لماذا؟ لأنه صلى الفريضة مع رسوله، ولهم فريضة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء أي فرض العشاء. هنا اختلفت النية، هو متنفل وهم أيضا يؤدون الفرض. قال رحمه الله تعالى: قال لما روى جابر قال صلى معاذ، لما روى جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ رضي الله عنه بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان. المؤلف عادة يوجز في الأحاديث، يعني يختصرها وربما يأتي بمحل الشاهد، وقد يكون في الحديث ما نحو يمس الحاجة إليه أيها الإخوة، لأننا هنا في درس تعلم وفي درس توجيه، كلنا بحاجة إلى أن نستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربي أصحابه، كيف كان يعلمهم، كيف كان أيضا يطلق الأحكام ويرسلها عليهم ويؤدبهم بأداب القرآن والسنة. فهذا حديث جابر بن عبد الله حكى قصة معاذ بن جبل، والحديث طويل. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخر في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني تأخر في صلاة العشاء أي في أدائها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل أحيانا ويأخر، ينظر إلى الناس، فإذا رأى الناس اجتمعوا عجل، وإذا رأى أنهم بعد تأخر، وربما يرى أن النعاس بدأ فيهم أو كاد فيعجل الصلاة، فأخر الصلاة ذات ليلة. هذا كله في الصحيحين، فأخر الصلاة ذات ليلة، فلما صلى معه معاذ رجع أيضا إلى قومه فقرأ بسورة البقرة، وفي بعض الروايات في سورة البقرة والنساء، هذه من أطول السور، يعني سورة البقرة تقارب الجزئين والنصف، والنساء تزيد على الجزء، وتعلمون كم تحتاج من الوقت عندما يقرأ الإنسان يرتل القرآن ترتيلا. فجاء صاحب ناضحين. ما معنى ناضحين؟ الناضح هو البعير الذي يسقى عليه، يعني كانوا يسقون مزارعهم من ماذا؟ لم تكن هناك كما تعلمون أنهار ولا عيون، فيحمل الماء على الناضح يعني في الخرص، فيأتي فيسقي النخل والزرع. فلما جاء هذا الرجل وقد دخل معاذ في الصلاة، وقف الناضح ودخل مع معاذ، وإذا به يقرأ في سورة البقرة. فخشي ماذا؟ أولا هو بحاجة إلى الزمن، الأمر الآخر أن دابته بعيره ربما ينطلق، فقام فانفتل من الصلاة. جاءت عدة روايات أنه انصرف من الصلاة فأخذ ناحية في المسجد فأخذ يصلي منفردا، وفي بعض أنه انصرف فقالوا أنه ذهب إلى بيته. المهم في كل ذلك كله أنه خرج من الصلاة، فلما أخبر معاذ بذلك قال إنه منافق. فقال أصحاب معاذ له نافقت يا فلان، فتأثر الرجل وهو يعلم بنفسه وأنه لم يفعل ذلك نفاقا، ولكن الحاجة ألجأته والضرورة إلى أن يفعل ذلك. فإلى من يلجأ بعد الله تعالى؟ قال لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقالة معاذ وما حصل من قومه. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعاذ؟ أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، وفي رواية فتان يا معاذ، فتان يا معاذ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك الصنيع، ومعاذ حاشاه أن يكون فتانا. ولكن كما تعلمون أيها الإخوة، صلاة الجماعة تحتاج إلى الترغيب، إلى ماذا؟ تحبيب الناس بها. فإذا ما دخل الإمام في الصلاة وأطال فإنه بذلك ربما تمل بعض النفوس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تبعثوا منفرين، لأن الإنسان ربما إذا أطال. ولذلك لما جاء رجل في صحيح البخاري يشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أتأخر عن صلاة الغداء، صلاة الفجر، لأن فلانا يطيل بنا. راوي ذلك الحديث هو أبو مسعود البدري الصحابي الجليل. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا أشد منه، ثم قال أيها الناس إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. ثم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب معاذا. لماذا؟ لأنه قال عن الرجل إنه منافق لما أعطي بأنه ترك الصلاة. وتعلمون هذا مظهر ليس بجيد، وقلنا كثيرا ليس ينبغي للمسلم ألا يرمي نفسه في مواضع الشبه، لأن الإنسان لو وجد في مكان والناس يصلون سيؤخذ عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين اللذين صلى في رحلهما في مسجد الخيف ماذا قال؟ ألستما بمسلمين؟ قال بلى، ولكن صلينا في رحالنا. فأنكر عليهما وقال إذا صليتم في رحالكم وآتيتم مسجد الجماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتان، وفي رواية فاتن، وفي رواية فأفتان يا معاذ قالها ثلاثا وفي بعضها مرتين يؤكد ذلك. إذن الرسول أنكر ذلك. لماذا؟ أيضا ينبغي للمسلم أيها الإخوة، وكثيرا ما تكلمنا في هذا الأمر، أن يحسن الظن بإخوانه المؤمنين، وأن يلتمس لهم الأعذار الحسنة، وأن لا يرميهم بالبهتان، وأنه إذا وجد أمرا يتردد بين أمرين أحدهما حسن والآخر قبيح فعليه أن يحسن الظن بأخيه وأن لا يرميه بالكذب ولا بالبهتان ولا بالزور. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على صحابي جليل من خيرة الصحابة معاذ الذي أرسله الرسول إلى اليمن وأوصاه ومعروف بصلاحه وتقاه، ومع ذلك أنكر عليه ذلك الصنيع لأنه قال عن ذلك الرجل تلك المقالة، وذاك الرجل فعل شيئا يوقعه في الشبه، فجعل معاذا ومن معه يقولون. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على جمع الكلمة وإصلاح النفوس وتربيتها وإزالة الأوهام بين الناس وتقريب القلوب بعضها إلى بعض. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك العمل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أفتان قال في بعض الروايات تقرأ السماء ذات البروج وبعضها سبح وبعضها والليل إذا يغشى وبعضها والسماء والشمس وضحاها إلى غير ذلك من السور. وهذه من اختصار السور. إذن الإمام أيها الإخوة دائما يراعي أحوال الناس. إذن قد يطير الإمام ولكن في حاله ولكنه يقصر، وهذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مزيد لذلك أيضا، سيتكلم المؤلف في مسائل أخرى. فقيل له نافقت يا فلان، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك. في بعض الروايات أن معاذا هو الذي شكى الرجل، سبق الرجل إلى رسول فأخبره، فالرسول طلب الرجل فأخبره بحاجته. وبهذا الحديث أيها الأخوة أردنا أن نتوقف عنده لاستخرجنا منه ما لا يقل عن 50 حكمة. يعني هذا الحديث، لكن نحن لا نطرس الأحاديث كما تعلمون ونأخذ ما يستنبط منها، ولكن هذا الحديث فيه أحكام كثيرة جدا تتعلق بالتوجيه، تتعلق بالتعليم، تتعلق بالأحكام، تتعلق بالكيفية التي كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه، حسن الظن أيضا بالمسلم، محاولة تأليف نفوس المسلمين وتقريب بعضها إلى بعض. هذه كلها أمور فدروس، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تربية، كلها جاءت من مشكات النبوية، وهي خير دروس نتلقاها في التربية. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك فقال أفتان أنت يا معاذ مرتين. لكن الذي يهمنا من الأحكام هنا ما يتعلق بمسألتنا. أنتم ترون الرجل لماذا انصرف من الصلاة؟ لسبب واحد، هو أنه ماذا؟ تأخر، أخر معاذ، يعني شرع في سورة طويلة فسيتأخر. والسبب في ذلك أن هناك حاجة. إذن هنا تأخر، هناك تأخر لأجل حاجة. هذه الحاجة هل هي من أمور الدين والدنيا؟ هي من أمور الدنيا أيضا. ومع ذلك أيها الإخوة، الحاجة الدنيوية قد تكون سببا من الأسباب التي تخفف أيضا فيها العبادات، وبذلك ترون مرونة هذا الدين، خصوبة هذا الدين، لأن هذا الدين جاء لإصلاح النفوس، جاء هذا الدين لينير للناس جميعا الطريق، جاء هذا الدين ليدخل الناس فيه أفواجا. إذن هناك حاجة، والحاجة دنيوية، وهذه الحاجة الدنيوية أيها الإخوة هو أنه معه بعير أو بعيران عليهما قرب من الماء، لأن الناضح هو الشيء الذي يحمل عليه الماء، يريد أن يسقي ماذا؟ فيتأخر فيتضرر، وربما تذهب دابته فعذر في ذلك. ومع ذلك ترون أنه ارتكب أمرا عظيما حيث خرج من الصلاة، أو أنه نوى الانفراد ثم بعد ذلك ذهب، ومع ذلك التمس له رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر وعاتب معاذا. وأنه لا ينبغي للمسلم أن يظن بأخيه المسلم إلا الحق، هذا هو الذي يجب أن يكون عند إلا إذا رأى أمرا واضحا، فهذه أمور لا يتوقف فيها. لكن أن ترى أخاك يسير في طريق يمشي مع فلان وفلان حوله كلام فتقول فلان كذا وكذا لأنه معش فلان، أو رأيته في مكان فيه شبهة فتقول فلان فيه كذا وكذا لأن رأيته كذا، أو رأيته يمشي مع امرأة أو يحمل في سيارة امرأة وربما تكون أمه أخته عمته خالته فتقول رأيته مع فلان، فتهلا. ينبغي أن تحسن الظن بالمول وأن تتجنب ماذا؟ إساءة الظن به. قال رحمه الله تعالى فإن والانفراد لغير عذر فسدت صلاته لأنه ترك. طيب الأعذار كثيرة مرت بكم مثل هذا العذر، والعذر قد يكون يخشى على ولده، يخشى على ماله، يخشى على زوجته، يخشى على رفقته. كل الأعذار التي مرت بنا هي أعذار دنيوية ولكنها معتبرة هنا. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن هذا الدين كما هو معلوم مصحف وسيف، دين ودولة، فهذا الدين أيها فهذا الإسلام دين ودولة، لأن هذا الدين يقوم على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الكتاب والسنة أقيمت أول دولة إسلامية في هذه البلدة الطيبة الطاهرة، أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثرى هذه المدينة، ومنها انطلق الدعاء، ومنها انطلق المجاهدون، ومنها انطلق المصلحون، ومنها جاء جمع غفير من الناس في كل فج عميق ليتربوا في هذه المدرسة، فيخرجوا ماذا رسل خير وهداية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال: فإن والانفراد لغير عذر فسدت صلاته، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، وفي رواية: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث، وسيأتي الكلام عن هذا. قال: فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. قال: وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. من العلماء من صحح فيه وجه، والفرق أيها الأخوة بين الوجه والرواية أن الرواية يكون قالها الإمام، نقلت عن الإمام، والوجه أن الأئمة أصحاب المذهب يستنبطون مسائل يردونها إلى أصول الإمام، يعني أصول كل إمام من الأئمة الأربعة معروفة، فيأتي أصحاب المذهب فيخرجون على قواعد الإمام وأصوله، هذا يسمى تخريج. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة: أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر. أحرم مأموما ثم صار إماما، وهذا حصل أيضا. نعم. قال: مثل أن سبق إمامه الحديث الحدث مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح. يعني الإمام بشر، ربما تخرج منه رائحة، ربما يخرج منه رعاف شديد، ربما يعني يحصل شيء من ذلك فينتقد وضوءه، أو ربما أن الإمام يتبين أنه على حدث ونسي فيخرج، ماذا يفعل؟ العلماء تكلموا، هل يتقدم واحد فيصلي بهم أو يصلون فرادى؟ المهم أنه يتقدم أحد له فيصلي بهم، كما حصل لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. بعد أن يتقدم ينوي الإمام. نعم. قال: مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه فإنه يصح، وعنه رحمه الله لا يصح. قال: وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام فلما سلم أتم أحدهما بصاحبه في بقيتها ففيه وجهان. أي وجهان، يعني ليست عن الإمام وإنما هي للأصحاب. فإن كان لغير عذر لم تصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة: أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، مثل أن يسبق الإمام الحدث أو تفسد صلاته لعذر فينوي الإمام الانفراد فيصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. واضح المسألة. نعم. قال رحمه الله: السادسة: أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر. هذه الاتسادات فيها قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مثل أن يأم غير إمام الحي، يعني قصده غير الإمام الراتب. إمام الحي والإمام الراتب هو الإمام المخصص للمسجد، سواء عين من قبل ولي الأمر أو يختاره الناس ليصلي به، فهذا يسمى إماما راتبا لأنه رتب وقته لأن يصلي بالناس، فهو أولى الناس بالصلاة، وليس من حق أحد أن يتقدم عليه، كما أن الإنسان ببيته هو أولى أن يصلي أيضا بمن يحضر عنده، ولا يعم الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فإذا أذن إلا أن يكون السلطان فالسلطان له مكانة خاصة. قال: مثل أن يأم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما ففيه وجهان، أحدهما يصح لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه قال. أيضا المؤلف سيأتي بالحديث مختصرا. قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم في قبى. نعم. فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. تعلمون أيها الإخوة بأن الأنصار إنما هما قبيلتان، الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف الذين ذكرهم أيضا المؤلف في الحديث وأوجد في ذكر الحديث اختصرهم من الأوس، والأوس عدد من الأحياء، فحصل بين حيين من أحياء الأوس شجار عظيم خلاف، حتى إنهم تقاتلوا فصار كل حي يقذف الآخر بالحجارة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه قوموا بنا نصلح بينهم. انظروا إلى رسول الله، قوموا بنا يعني هلموا بنا نصلح بينهم، وكان ذلك بعد صلاة الظهر. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فجاء إلى القوم فأصلح بينهم. وأنتم تعلمون ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكانة، وما له من الكلمة في نفوس المؤمنين، بل إن ذلك أمر متحكم بأمر الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم، ثم عاد فوجد أبا بكر يصلي في الناس. في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بلالا بأن يؤذن، إن تأخر يؤذن للعصر ويأمر أبا بكر فيصلي بالناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى، هذا جاء أيضا في الأحاديث. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضر وقت الصلاة وأذن بلال جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي فأقيم الصلاة؟ قال نعم، يعني يعرض على أبي بكر. ليس معنى هذا أنه يقول لأبي بكر تصلي أو لا، وإنما يريد أن يقول لي أتريد أن تبدأ بالصلاة الآن أو أنك تريد أن تجعل فسحة من الوقت، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي. فقال نعم، يعني يريد أن يصلي، وكان ذلك في صلاة العصر. وصلاة العصر أيها الإخوة تعلمون أهميتها ومكانتها وخطورة الذين يتخلفون عنها أو يتساهلون أو يتركونها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي في الناس، فأخذ يشق الصفوف، هذا في البخاري، وعند مسلم فأخذ يخرق الصفوف، يعني يتجاوز الصفوف صفا صفا حتى وقف إلى جنب أبي بكر. لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف أخذ الناس ماذا يصفقون، أخذ الناس يصفقون بأيديهم يريدون أبا بكر يلتفت، لكنه رضي الله تعالى عنه لا يلتفت، لأنه يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الالتفاف، واختلاس يخترشه الشيطان من صلاة العبد كما مر بنا. الالتفاف اختلاس، سرقة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكنهم لما ألح وكرر التصفيق التفت أبو بكر، فوقع نظره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه لا نستأخر، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكانك، يعني أراد منه أن يمكث وأن يصلي في الناس. لكن أبا بكر ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان يحترم الصحابة رسول الله. وفي رواية ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخر وهو رافع يديه يحمد الله تعالى ويثني عليه. لماذا؟ أن جاء رسول الله فوقف بجواره، وأن ماذا عرض عليه أن يصلي بالناس، وأن وفقه الله تعالى إلى أن يكون ممن رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم التصفيق، أو قال أكثرتم التصفيق، ثم قال عليه الصلاة والسلام من نابه، وفي رواية من رابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأنك تقول إذا رأيت خللا في صلاة سبحان الله، وأما المرأة هي التي تصفق، أما الرجل فلا يصفق. فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة بعضها في الصحيحين وفي غيرها، يسبح الرجال ويصفق النساء، فليسبح الرجال أمر وليصفق النساء. إذا رأيتم أيها الإخوة من الذي بدأ؟ الإمام الأصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام الراتب. وفي هذا نتبين جواز أن يصلي المفضول مع وجود الفاضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يفعل، ولما فرغ من صلاة قال ما شأنك، لما لم تفعل ما أمرتك به، يعني أن تستمر في الصلاة. فقال مقالته التي سمعتم، ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله أو أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه من الأحكام أشياء كثيرة جدا، منها ما له علاقة بدرسنا، ومنها ما له علاقة أيضا في إصلاح النفوس وفي تربيتها وفي مسائل فقهية أخرى في مواضع أخرى ستمر بنا إن شاء الله. لكن الشاهد أيها الأخوة، انظروا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الإمامة، انطلق إلى بني عوف، لماذا؟ ليصلح بينه. وبهذا نتبين أهمية الصلح ومكانته في الإسلام. ولذلك الله تعالى يقول والصلح خير، الله تعالى يقول والصلح خير. ومن المواضع الثلاثة التي يجوز للمسلم أن يكذب فيها، مع أن الكذب حرام وكبيرة من الكبائر، رخص له أن يكذب في مواضع ثلاثة، منها إذا أراد أن يصلح بين مختلفين، وجدت أخوين لك قريبين صديقين جارين بينهما شقاق وخلاف، تخبثت نفوسهما، دخل الشيطان بينهما، نفذ إلى لب قلوبهما، فأراد أن يفسد العلاقة الطيبة والصلة الحميمة بينهما، فأنت تأتي لتوفق بينهما، فتقول يا فلان كيف تغضب على فلان، كيف تقول بفلان، وقد سمعت يثني عليك ويذكرك بخير ويعدد محاسنك في المجالس، ثم تذهب إلى الآخر فتقول هذا هو صديقك الحميم، نسيت تلك العشرة، نسيت تلك الأخوة، نسيت ما كان بينكما من زاد، من محبة، من مجالس طيبة، من مذاكرة في العلم، في إلى آخره. فتبدأ في تقريب القلوب بعضها إلى بعض، فتسد السلمة وتزيل الشقاء، وتقيم سدا منيعا بينهما وبين الشيطان. فهذا أمر فيه خير أيها الإخوة، لأنك بذلك أصلحت بين البين. إذا ولذلك يقول الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حلالا أو حرم حلالا. فإذا كان هذا الصلح تصلح بين الناس لتحل به الحرام أو تحرم به الحرام، فأنت بذلك تدخلت في شريعة الله وحكمت بغير ما أنزل الله، وبذلك خرجت عن الطريق السوي. ولذلك لما قال عدي بن أبي حاتم في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه، قال ما كنا لا نعبدهم يا رسول الله، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحرمون، يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما حل الله فتحرمون، قال بلى، قال فتلك عبادتهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كذلك أولئك الذين يتخذون القبور أصحاب القبور، الذين يتخذون من يسمونهم بالأولياء، الذين يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله، هؤلاء كلهم لن ينفعوهم في شيء ولن يضروهم، ولكن أعمالهم هاي ستكون طريقا ماذا إن لم يتوبوا إلى الله يذهب بهم إلى نار جهنم. فليتق الله المؤمن وليحرص على ذا، وأن يكون دائما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ترك الجماعة التي ستحضر جماعة العصر، وانطلق إلى بني عوف لماذا؟ ليصلح بينه، وذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه أخذ نفرا منهم أبي بن كعب معه، وأنه أصلح بين القوم وأنه عاد عليه الصلاة والسلام وأنه بذلك أيضا يجوز أن يتقدم غير الإمام الراتب إذا تأخر الإمام الراتب وأنه يجوز اقتداء الفاضل بالمفضول وأنه يجوز أيضا أن تتغير النية أن يبدأ بالصلاة إنسان ويتأخر ويتقدم غيره. وهناك أدلة كثيرة جدا أيها الإخوة، وترون أيضا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع، وفي ذلك أيضا من المكانة العظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو بلا شك أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، بل هو أفضل الأمم بعد أنبيائها بلا خلاف، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهو الذي قال فيه سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وهو الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وغيرها مروا أبا بكر فليصلي بالناس، له مكانة عظيمة، ولقد أدرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك وسلموا الأمر له وأيقنوا بأنه أفضلهم على الإطلاق، ولذلك ما ترددوا في توليته خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر. إذن رأيتم ما له من الكرامة، ولكنها كرامة في طاعة الله، ليست الكرامات التي يدعي أولئك المتصوف وغيرهم بأنهم يأتيهم مدد أو أمر من الأمور وأن لهم خوارق من العادات وأنهم يصلون وأنهم تجاوزوا التكليف وأنهم ليسوا بحاجة إلى التكليف. لا، هذه منزلة أثنى الله تعالى عليها ثانية اثنين إذ هما في الغار ليقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا. وبذلك ترون أيها الإخوة بأن المسلم لو وقف عند حديث أي حديث من حديث رسول الله لوجد فيه العبر، وجد فيه الدروس، وجد فيه المواعظ، وجد فيه الحكم، وجد فيه الإثر، وجد فيها التربية الصحيحة التي يحسن أن يتربى بها المسلم وأن يتأثر بها. وشتان بين أن يقول فلان وبين أن يقول الله تعالى أو يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك أنتم ترون أيها الإخوة من الإخوة الذين اشتغلوا في الدعوة وإن كانوا حقيقة في أول الطريق، تجد أن الإنسان إذا وهبه الله سبحانه وتعالى لسانا مبينا وكان عنده شيء من العلم وكان عنده أيضا شيء من الإقناع وكان على خلق كريم متواضعا فإن الناس يستجيبون له. فكم من أناس من صغار السن هداهم الله تعالى، وبيننا نماذج منهم أنا أعرفهم، هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب كلمات طيبة، آية نفذت إلى قلبه، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهذا الصغير على قدر عقليته ومستواه وسن، فتجد أنه استجاب لذلك واستسلم. فهذه نعمة عليهم وعلينا جميعا أن نحمد الله تعالى. وهذه أيها الإخوة هي التي يسمونها بالالتزام، هذه الاستقامة على طريق الله، وهي التي قال الله تعالى فيها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله في الحديث ثم استقم. لكن على الإنسان إذا وفقه الله تعالى إلى الهداية والاستقامة عليه أن يسأل الله تعالى الثبات، وأيضا ألا ينسى إخوانه الآخرين فلا يتنكر لهم، بل عليه أن يكون قدوة طيبة وأن يتحمل أخطاءهم ويحاول أن يأخذ بأيديهم. من الدروس التي نستفيدها أيها الإخوة، رأيتم ما في هذا الإسلام من السماح، لما قام معاذ الصحابي الجليل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، والذي قال فيه أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ومع ذلك لم يتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين خطأه فيما أخطأه. هو صحابي وجليل وأرسل إلى اليمن، وإنك ستأتي قوم أهل كتاب، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومع ذلك خلل وختان. فبذلك نتبين أيها الإخوة ما بهذا الإسلام من الأسر، وأن الإسلام ليس تشدد وليس خروجا على المجتمع وليس استحلالا لدماء المسلمين ولا لأموالهم ولا لغيرهم، بل ينبغي أن يكون المسلم رحيما بإخوانه، رؤوفا بهم، لطيفا بهم، نحن الآن لا نقول قال فلان وفلان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نقول قلدوا فلان وفلان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل ليلة ترون نأخذ نموذجا وحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الدرس درس توجيه أو كان أيضا دعوة لكان بيان أكثر، ولكننا نحاول قدر الإمكان أن نمزج الفقه أيضا بالأخلاق، لأنه لا يظن البعض أيها الإخوة بأن الأخلاق بعيدة عن الفقه، لا، الإسلام يقوم على عقيدة عبادة أخلاق وأيضا معاملة، عقيدة التي هي الإيمان بالله المعروف أركان الإيمان، عبادة التي أركان الإسلام التي منها الصلاة والزكاة والحج والصوم، وأخلاق التي منها الإحسان ومنها ماذا أيضا الإيمان ومنها الإسلام ومنها الشجاعة والكرم وغير ذلك، وأن تكون دائما تسير في رحاب الإسلام. وهناك أيضا معاملة، وتعلمون كم من الآيات والأحاديث التي جاءت بمعاملة المسلمين بعضهم لبعض. قال والثانية لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك. قال والثانية لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، قصده إذا أقيمت الصلاة الصلاة التي تقام هي الصلاة المفروضة، والمراد لا يشتغل عنها بغير أي شيء، ولكن المقصود بالدرجة الأولى هو ألا يشتغل عنها بنافلة. فأنت لما دخلت المسجد صلاة الصبح سمعت المؤذن يقيم الصلاة، أنت بين أمرين: إما أن تكون صليت ركعتي الفجر في المسجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصليهما في بيته، إما أن تكون صليتها في بيتك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصليها في بيته، ثم يستلقي أيضا فإذا أقيمت الصلاة جاء وأمنها. إذا بذلك إذا دخلت إن كان هناك فصلي تحية المسجد، لكن لو جيت ولم تكن قد صليت ركعتي الفجر وهي من السنن الرواتب فماذا تفعل؟ هل تدخل مع الإمام في الصلاة أو أنك تجلس وتصلي ركعتي الفجر؟ وإذا صليت ركعتي الفجر قد تصليهما فتفوتك ركعة أو جزء من ركعة، وإذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء ومنهم الحنابلة الذين ندرس مذهبهم والشافعية وأكثر العلماء يقولون كما جاء في النص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا تشتغل بغيرها بل ادخل في الصلاة. ثم بعد ذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه يصليها شريطة ألا تفوت الركعة الثانية، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومن العلماء كالمالكية من قال يصليها ولكن خارج المسجد، لكننا نقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي دخل وهو يصلي صلاة الصبح يعني عن ركعتين وقد أقيمت الصلاة، وقال له: أتصلي الصبح أربعان؟ وفي رواية: أما يخشى أحدكم أن يصلي الصبح أربعان؟ وفي رواية كلها في الصحيحين أو في أحدهما، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عنده فقال: أتصلي الصبح أربعان؟ والصحابة كما هو معلوم من أحرص الناس على أن يعرفوا ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام، لم يسمعوا ما قال، فلما أصبحوا سألوا الرجل فقال قال رسول الله: أتصلي الصبح أربعان؟ إذن الرسول أنكر على الذي يصلي وقد أقيمت الصلاة. إذن هذه فيها أيضا نص في المسألة أيضا لم يرده المؤلف هنا. يبقى بعد ذلك أيها الإخوة إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نافلة فماذا تفعل؟ أتقطع صلاتك؟ من العلماء من قال يقطعها، ولكن هل يشملك قول الله تعالى: ولا تبطل أعمالكم، فتكون داخلا في النهي أو أنك لا تكون داخلا في النهي لأنك استجبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نص في المسألة والآية عامة، ولا تبطلوا أعمالكم يستثنى من ذلك إذا أقيمت الصلاة. ومن العلماء من قال يجمع بين الأمرين فيصليها خفيف، وهذا حقيقة شيء طيب، يعني إذا أقيمت الصلاة ودخلت في النافلة فإنك تصليهما خفيفتين. وبالنسبة لركعتي الفجر ورد النص فيها أنها تصلى خفيفة بالنسبة لركعتي الفجر، وكذلك إذا دخلت أيضا الجمعة والإمام يخطب فأنت لا تجلس ولكن تصلي ركعتين خفيفتين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فارفع ركعتين. وفي بعض الروايات فليصليهما خفيفتين أو فليخفف. إذن أيها الإخوة، إذا أقيمت الصلاة فليس لك أن تشتغل بغيرها، وتعلمون الفريضة أفضل من المكتوبة، وشتان بينهما، الفريضة هي الصلاة وطاعة لله، وكذلك أيضا السنن، ولكن هذه لو تركتها ماذا كنت داخلا تحت المشيئة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وأما السنن فهي تفيدك في أمرين: أولا يرفع الله بها درجاتك، الأمر الآخر أنها تجبر ما يحصل من نفس في صلواتك المغفلة لها فضل وقربة إلى الله وعبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الله، لكن لا تنشغل بسنة وتترك ماذا؟ وتترك فريضة. هذا بالنسبة لماذا؟ السنن الرواتب. أما إذا دخلت وقد أقيمت الصلوات الأخرى وقد صليت ماذا؟ السنن الرواتب، فتحية المسجد تدخل في الصلاة. يعني لو دخلت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لو دخلت وقد أقيمت الصلاة فهنا تتداخل العبادة، فتكفي الفريضة عن ماذا؟ تكفي عن تحية المسجد. وسيأتي الكلام غير في الركوع، وهناك أمثلة كثيرة، وهذه فيها قاعدة فقهية معروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم رحمه الله. انظروا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، أقيمت الصلاة يعني أخذ المؤذن يثوب أي ينادي بإقامة الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، فلا لا ناهية، صلاة نكرة في سياق النفي والنكرة تعم، صلاة تعم جميع الصلوات، ثم جاء الاستثناء إلا المكتوبة. إذن إذا أقيمت الصلاة فليس لك أيها المسلم أن تشتغل بأي من الصلوات إلا صلاة واحدة هي الصلوات المفروضة التي أقيمت الصلاة لأجلها. هذا هو. قال: وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة. لماذا هذا القول؟ هذا القول أيها الأخوة لأن فيه جمعا بين الآية وبين الحديث. الآية تقول ولا تبطلوا أعمالكم، والحديث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فأنا خففت هذه هاتين الركعتين ودخلت في المكتوبة. لكن يتكلم الذين يرون القاطع بأنه يفوتك تكبيرة الإحرام الدخول مع الإمام، ولذلك سيأتي الكلام: إذا أقيمت الصلاة وأنت خارج المسجد تسرع أو أنك تمشي خطوة خطوة فما أدركتم فصلوا، وسيأتي الكلام فيها وما يترتب عليها أيضا من الأحكام. قال: وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم. نعم. وعنه يتمها لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أنا يعني بذينت لكم المثل ووضح، يعني أنت لو قطعت الصلاة فلا شيء عليك ودخلت في الفريضة، وإن خففتها فهذا شيء طيب، شريطة ألا يفوتك شيء من الصلاة الركعة الأولى أو الصلاة كلها. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها. هذه مسألة أيضا مهمة أيها الإخوة، يعني تعلمون أيها الإخوة هناك ما يعرف ودرستم ربما ما يعرف بأداب المشي إلى الصلاة. الإنسان إذا أولا يتوضأ ويحسن الوضوء، هذا ورد في حديث: يتوضأ أحدهم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، يعني يعمد إلى المسجد، يريد المسجد، في كل خطوة يخطوها يرفعها درجة ويضعها أيضا يكون له فيها درجة حسنة، يعني إذا رفع اليمنى له درجة، وضع درجة، رفع اليسرى درجة، وضع درجة، وهكذا حتى يصل إلى المسجد. ولذلك جاء في حديث زيد أيضا أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ويقارب الخطى، وقال: أتعلم ماذا؟ الرسول يعلم أصحابه، ثم قال له: حتى تكثر حسناتنا، كل ما كثرت. ولذلك قال العلماء يقرب بين الخطى ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وأمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا. هذا حديث في صحيح مسلم، لأنك بذلك خرجت إلى الصلاة، وتعلمون بأن الصلاة نور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها ومبقها. إذن الصلاة نور، وأيضا جاء: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهان. فأنت ستخرج إلى الصلاة وأنت تأخذ حكم المصلي، إذن عليك ألا تسرف. ولكن سيتكلم المؤلف: إذا خشيت فوات الركعة هل لك أن تسرع قليلا؟ لكن ليست السرعة التي تقبح تجري ترفع ثوبك أو تخب مسرعا، لا، ولكنك يعني تقارب بين الخطى مع السرعة. وليس المراد أن تنطلق، لا، هذا ليس هو المراد. هذا قال العلماء يقبح، وبعض العلماء يعلل لماذا عدم الإسراع إلى جانب ما فيه من الفضل. قالوا: لأنك إذا جيت المسجد ودخلت بهدوء وكنت مرتاح النفس مطمئن، أيضا جسمك مرتاح، تدخل في الصلاة خاشعا أكثر. لكن إذا جيت ثائر النفس مضطرب مرتبك دخلت الصف تجدك تلهث، فلا تفكر في الخشوع، المهم أنك أدركت الإمام ومعه، ربما يمضي نصف الركعة وأنت بعد ما استرديت نفسك. إذن حافظ على ذلك كما أرشدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث آخر ما ذكره المؤلف قبل انتهاء الوقت، حديث أيضا حديث أبي قتادة، قال: كنا مع، وحديث متفق عليه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة فسمعنا جلبة رجال، ووضح معنى جلبة رجال، فسمعنا جلبة رجال، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما شأنكم؟ هو يهتم بأمور المسلمين، لا يترك قضية تمر صغيرة وكبيرة إلا ويسعى عنها ويوجه ويعين حكم الله فيها. قالوا: استعجلنا الصلاة. قال: لا تفعلوا، قال: لا تفعلوا، فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، وفي بعض الروايات السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية أخرى السكينة اللي هي الطمأنينة، الوقار أن تكون أيضا في حالة خضوع وتذلل، لأنك متجه إلى الصلاة تريد أن تؤدي عبادة، تريد أن تقف بين يدي الله. إذن هناك سكينة خضوع اطمئنان، هناك وقار يكون عليك وقار الصالحين لأنك متجه إلى بيت الله. إذن أيها الإخوة، الإسلام كله آداب، هذه الصلاة كلها آداب. قال: وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت بين لكم ما معنى جلبة رجال، يعني جلبة رجال يعني أصوات مختلط بعضها ببعض، يعني ارتفعت أصوات الرجال فاختلط بعضها ببعض. وجاء في الحديث الآخر: فسمع جلبة أصوات، يعني اختلاط أصوات، في حديث قصة الرجلين اللذين تخاصما في المسجد قرب حجرة رسول الله. هنا أمثلة كثيرة تتمر بنا. إذن الرسول سألهم فقالوا: استعجلنا، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالسكينة والوقار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. في بعضها وعليكم السكينة والوقار، وهنا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فرق بين فأتموا وبين فقضوا، ولذلك سيترتب على ذلك الخلاف في بعض الأحكام. هل ما ستدركه من صلاتك مع الإمام هو أول صلاتك وآخرة؟ إن قلنا فأتموا يكون ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه بعد ذلك وآخرها. وعلى القول فقضوا يكون ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك، وما يكون فاتك هو الأول. وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، ونفصل القول فيها لأن المؤلف سيعرضها. قال: وما فاتكم فأتموا. لا، لا تقضيها جهرا، هو الجهر لا تقضي، لكن هل تقرأ السورة؟ هو هذا يعني الفرق بينهم. ولذلك بعض العلماء يقول الخلاف بينهما يعني غير واضح بين الجمهور خاصة، لأن الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا فاتتك الركعتان الأوليان، ركعتان الأوليان فيهما الفاتحة وسورة، وقلنا بأن ما أدركته أول الصلاة وصليت الركعتين أيضا تقرأ الفاتحة وسورة، وسنبين لماذا هذا ولماذا هذا. قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، متفق عليه. قال رحمه الله: ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء أن يسرع شيئا، ما قال أن يسرع وأطلق، قال أن يسرع شيئا يعني أن يسرع قليلا. وهذا الذي قلت لكم، ليس معنى هذا يخب ينطلق يسرع يسابق، لا، يعني تجد اثنين يركع، بعض الناس تجد ينطلق يتسابقان إلى الصلاة، هذا ليس مطلوب، هذا ليس من أداب المشي إلى الصلاة. وأين النور الذي تدعو إليه؟ أن يجعل الله في قلبك نور وفي سمعك وفي بصرك، اللهم نسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا. أين تلك الدعوات التي تدعوها في طريقك إلى المسجد؟ أين الخطى؟ أين الحسنات؟ فأنت بذلك تنطلق كالصاروخ وتذهب إلى المسجد؟ لا، لكن هنا قال أن يسرع شيئا، يعني أن يسرع شيئا قليلا حتى يجمع بين ما. وهذه المسألة أيضا أيها الأخوة فيها خلاف بين العلماء، لأن من العلماء من يقول يسرع، قالوا السرعة ليست السرعة الممنوعة التي تقبح، لا، قالوا يسرع لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهل هناك استباق للخيرات من أن تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام مع الإمام، أن تدرك الركعة، هذا من الاستباق للخيرات، هذا من المسارعة، فأنا أسارع. وبعض العلماء يقول هذا عام، وحديث رسول الله نص في المسألة: إذا أتيتم الصلاة فأتوها، هذا أمر، وعليكم، عليكم اسم فعل، إلزموا، وعليكم السكينة والوقار، يلزموا السكينة والوقار. ثم بيّن: فما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، حتى ما قال ما أقضي، لأن قضية فأتموا كأنت أدركت الصلاة ولكن تتم الشيء الذي لم تلحقه، هذا قضية فأتموا يؤيد عدم الإسراع إلى الصلاة. وقلت لكم في قصته مع زيد بن حارث أنه كان يمشي وكان يقارب الخطى ويقول: حتى تكثر حسناتنا.